يد الله الممدودة، فلا ترد يد الله الممدودة بالوسائل وتقول له يا رب اعمل لي بقى. الأول ما تردش إيد ربنا بالوسائل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر يعني إيه؟ يعني استنفذ كل إيه؟ كل أسبابه. وما دام استنفذ كل أسبابه يقوم يقول يا مسبب إيه؟ يا الله تقوم تقول. ولذلك يقعد يقول أنا بدعي ربنا الحاجات كتير ومش عارف إيه، تقول له يا أخي ما أنت بتدعي دعوة غير مضطر، في أسباب قدامك وأنت إيه؟ وانت سايبني. وما دام الاسباب يد الله الممدوده ما تردش ايده وتطلب ذاته، لا عايز قبل ما تطلب ذاته اطلب ايه؟ رد ايده. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ثم تنبهت قضيه الايمان في الاسباب والمسبب، قال وما اغني عنكم من الله من شيء. مش معنى ذلك يعني لا قد تاخذ الاسباب من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى إدى النفس الصفة وأعطاها إيه؟ للغير، وعليه فليتوكل المتوكلون.